تشبع بما لم يعطى. يعني يقول أنا جاني والكذا وأعطاني راح تقول أعطاني زوجي وأخذك الكلام وما ما أعطي هذا ما كنت عند السلطة أعطاني وقربني. فهذا كما النبي تلابس ثوب يزور، ثوب يزور يعني ثوب يزور هو إزار والرداء. فأوصي أن يلبس ثياب العلماء وليس بعالي والأغنياء وليس بغني. هذا ممكن يلبس ثياب الأغنياء وليس بغني، ممكن يزوجه الناس على أنه رجل غني ويطلع أنه حفيان فقير كده، أو يبيعه الناس على أنه رجل غني ومليء ويبيعونه مثلا بليل وبعدين يطلع رجل ما عنده ما يسدد به يعني هذا الأمر. فهذا يكون نوع من التزوير، التزوير بالعمل. يعني إذا لم يكن زورا وإنما عمل بالزور، عمل بالزور بأنه لبس ثياب الأغنياء وجاء يحكم الناس بذلك، أو لبس ثياب الأغنياء أو يشتري أرض أو يشتري عقار أو يشتري كذا، خد سيارة فارهة جاء فيها يشوفون الناس هكذا سيارة فارهة لابس لباس هذا حتى أن يكون هذا فارغ وهو ليس بفارغ، فيهم يبيعوه أو يزوجوه أو نحو ذلك. فهذا لابس ثوب يزور عمل. فالعمل بالزور زور. فالنبي يقول من لم ينع قول الزور والعمل به والجهل، الجهل كفار سب الانسان اشتمه جهلا. قال فليس لما يحاسب ان يضع طعامه وشرابه، مش حق يصوم هذا يعني لما يصوم اذا كان صيامه هو افكر صيامه، افكر صيامه بالزور قول الزور أو بعمل الزور وكذلك بالجهل. فإن الصائم داخل في عبادة، العبادة لها آدابها. ثم قال النبي إذا كان يوم صوم حديث فلا يقضي ولا يفسق، فإن سافه أحد أو شكم فليقل إني امرؤ صائم، أن أحرم بعبادة ودخل فيها بغي أن يحافظ عليه، كمن أحرم بالصلاة وقد قال الله أكبر ودخل في الصلاة خلاص دخل في العبادة. فواحد يسبه من مرة أو يشتمه أو كذا أو طعم ودخل في العبادة. كذلك الأمر في من دخل في الصوم نوى إلا الصوم خلاص دخل في عبادة، ينبغي ألا يكذب أن كذب لا كذب أو عامل بزور أو جاهل خرب العبادة التي دخلت فيها. من لم يدع قول الزور وعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. نعم باب ما قيل في ذي الوجهين. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي عن عمش حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذي الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. هذا حديث عظيم. وذي الوجهين هو الذي يقابل الناس بوجه، يعني مثلا قد يقابلهم بشر وترحاب وانه صديق ويبين له المودة، واذا خرج الى الاخرين يكون وجهه له وجه اخر يسبهم ويشتمهم ويعيبهم به. فهناك الوجه وهناك كان الوجه الاخر. فالنبي يخبر ان هذا الوجهين يكون شرار الناس يوم القيامه، تجدون يعني شر الناس يوم القيامه يعني ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء الوجه وهؤلاء الوجه. في هذا المجلس يكون الوجه وفي مجلس آخر يكون وجه آخر. وطبعا أعظم هذا المنافق الذي يكون مع المؤمنين يظهر لهم الإيمان ومع الكفار يظهر لهم الكفر. فهذول أعظم الناس يعني شرهم، وذلك أنهم كما قال الله تبارك وتعالى إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنوا وإذا خلوا من الشياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فالمنافقون الذين يظهرون الإيمان لأهل الإيمان ثم يظهرون الكفر مع الكفار هذول أشر الناس، ودونهم من هو دون هذا؟ قد يظهر الإيمان لكن يظهر البشر ويظهر البشاشة والمحبة للقوم، ثم إذا ذهب عند قوم آخرين يبين أنه يفهم وأنه كذا. لو قالوا أنت ليس تقعد مع الناس يقولوا كذا، يقول فيهم وفيهم وفيهم ويذمهم. فهو بوجه هنا وبوجه هنا. فهذا كذلك يعني شرار الخلق يا مكتب. نعم. باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه. حدثنا محمد بن يوسف أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه. فقال رجل من الأنصار: والله ما أراد محمد بهذا وجه الله. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فتمعر وجهه وقال: رحم الله موسى، لقد أولي بأكثر من هذا فصبر. هذا الحديث يعني بيان أن يعني إخبار الشخص بشيء يعني سمع الله عنه. فهذا الرجل اللي يقول أتى النبي مال فخسره، فأخذ ناس ومنع آخرين، فواحد منهم قال لي من معه، قال: والله يعني رسول ما أراد وجه الله بهذا القسم، هذا اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما أراد وجه الله بطعنة النبي، يقول يعني الكفر هو كفر القائلة، كيف رسول الله لم يرى وجه الله تبارك وتعالى في قسمة مالك؟ فأراد أن يخبر النبي هذا، فراح أخبر رسول، قال لي: رسول الله سمعت فلان يقول كذا وكذا. يقول: تتمعر وجه الرسول، معنى تتمعر يعني انه تلون. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضبه وقال: رحم الله موسى، اوذي باكثر من هذا فصبر. تمثل النبي موسى اذوه قومه مش المؤمن، هو اوذي من الفراعنه والكفار، لكن اوذي من قومه بني اسرائيل. لا تصدق كما قال الله: يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين هادوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وكيلا. فناله اذى كثير وصبر على هذا الاذى، فقال النبي: رحم الله موسى، اوذي باكثر من هذا فصبر. اوذي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يعاقب هذا الرجل ولا كذا، علما انه قال مقال الكفر. قال: والله هذه فتنة ما أريد بها وجه الله. نعم. باب ما يكره من التنابح. حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا إسماعيل بن زكريا عن دريد بن عبد الله بن أبي بردة عن ابن أبي بردة عن أبي موسى قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدح، فقال: أحلقتم أو قطعتم ظهر الرجل. نعم. مدح إنسان في وجهه، هذا حديث في مسلم الشعري رضي الله عنه أن النبي سمع كان رجل يمدح آخر عنده ويطريه في المدح، يعني تابع في مدح على في سبع، فقال: يا نبي قطعتم ظهر أخيكم، قطعتم ظهر صاحبكم. وفي في مثل الحديث: من كان مالحا ولا بد فليقل: احسبه كذا احسبه كذا والله حكيم. فمدح انسان في وجهه ممكن مع المدح والاطراء يكون قد تاخذه يعني الكبر، وقد ياخذه هذا وقد العجب بنفسه، فلا ينبغي ان يكون المدح والتزكيه مع الاطراء. قال النبي: كان فاعلا ولا بد من لابد ان يمدح هذا صفاته، فليكن احسبه والله حسيب، يعني اظنه، يعني اظن هذا من اهل الخير ومن اهل الصلاح، وانه يمدحه، ولكن يعني بان هذا يحسب هذا ويظن هذا، ولا يطيل في مدحه ويطريه فيفسده. قال: يا اخي النبي قال: لقد قطعتم عنق صاحبكم او كسرتم او قطعتم ظهر صاحبكم. نعم. نختم إن شاء الله بهذا الحديث. حدثنا آدم، حدثنا شعبة عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويح، قطعت عنق صاحبك. يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذا، والله حسيبه ولا يزكى على الله احد. نعم. والحديث هذا رجل يمدح رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: ويحك، قطعت عنك صاحبك. وقال: ان كان يعني احدكم مالحا اخاه ولا فليقل يعني احسبه كذا، احسبه اظنه، والله حسيبه. ولا يزكي على الله احدا تزكيه كما قال الله خلق تزكوا انفسكم واعلموا انفسكم. التزكيه يعني يثني عليه الثناء وخاصه اذا كان في مما هو خفي من امر انه مؤمن وانه مؤمن. فالافضل ان يقول احسبوا يعني احسبوا نحن من الايمان ارجو له الخير والله خير. الحمد لله رب العالمين.